القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن اثنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هذا قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. من اندرج معه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ للسوسي. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. مقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. مقرأ لورش بالمد مع التفخيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. على هذا الوجه وفقه حمزة. أعطف له الترقيق. لم نجعل لهم من دونها سترا. استمر. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وخلفا على وجه. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. نقرأ لورش. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وعطف خلف بالسكت. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. استمر. ثم اتبع سببا. قالون وافقه ورش وكذلك ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ لابن عامر. ثم أتبع سببا. اندرج معه الكوفيون. استمر. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: على حق السدين سدا سحاب، حق الضم مفتوح. أي قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو لفظ السدين بفتح السين والباقون بالضم السدين، وقرأ حفص وابن كثير وكذلك أبو عمرو وحمزة والكسائي لفظ سد بفتح السين والباقون بالضم سدا. ويقول الإمام الشاطبي أيضا: وفي يفقهون الضم والكسر شكلا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ يفقهون بضم الياء وكسر القاف يفقهون، والباقون بفتح الياء والقاف يفقهون. أقرأ لابن كثير. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. اقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وافقه ابن عامر وشعب على هذا الوجه. اقرأ للكسائي. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. مقرأ لدور البصري. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وافقه حفص على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. مقرأ لحمزة. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. استمر. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا. أي قرأ عاصم لفظ يأجوج ومأجوج هنا وفي سورة الأنبياء بهمزة ساكنة كما نطق به، والباقون بالإبدال أي بترك الهمز. ويقول الإمام الشاطبي أيضا: وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ خرجا هنا وفي سورة المؤمنون بتحريك الراء بالفتح وإثبات ألف بعدها خراجا، والباقون بسكون الراء والقصر أي بحذف الألف خرجا. تقرأ لدور البصري. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. مقرأ لقالون بالصلة. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. مقرأ لابن كثير. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ثم قال لقالون بالتوسط. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. من اندرج معه؟ ابن عامر. أحسنت. أقرأ لدور البصري. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. مقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ثم قال لخلاد. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. معطف السوسي بالإدغام. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. مقرأ الكسائي. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا فهل نجعل لك فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ المقرأ لورش. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ المعبد حمزة بالسكت. فهل نجعل لك خرجا على قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ معطف شعبة بالهمز. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أعطف حفص. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ استمر. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلع. أقرأ لقالون بصلة الميم. فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. معطف خلف بالسكت. فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. نقرأ لورش بالترقيق. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومكنني أظهر دليلا، أي قرأ ابن كثير لفظ ما مكنني فيه بالإظهار أي بفك الإضغام، فيصير النطق بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مكنني، والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة. تقرأ لابن كثير. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. استمر. آتوني زبر الحديد. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا البدل لورش وشعبة. أقرأ لورش بتوسط البدل. آتوني زبر الحديد. ثم أقرأ له المد في البدل. آتوني زبر الحديد. ومن المعلوم أن شعبة حال البدء بلفظ آتوني يبتدئ بهمزة وصل مكسورة وإبدال الهمزة الساكنة هي هكذا إيتوني. يقول الإمام الشاطبي وهمز مسكنة لدى ردم إئتوني وقبل اكسر الولا لشعبة. أقرأ لشعبة. إيتوني زبر الحديد. استمر. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. قالون بالفتح في الصاد والدال، لم يوفقه أحد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه، أي قرأ شعبة لفظ الصدفين بضم الصاد وسكون الدال، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر الصدفين بضم الصاد والدال والباقون بفتح الحرفين. أقرأ لابن كثير. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا. وافقه حفص على هذا الوجه. اقرأ لدور البصري بالضم. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. اندرج معه ابن عامر. اقرأ لشعبة. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. اقرأ للكسائي. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا. ثم بعد الكسائي نقرأ لورش بالمد مع فتح ذات الياء. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. أعطف له التقليل. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفكوا. نقرأ لحمزة بالإمالة. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفكوا. استمر. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير بالصلة. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. مقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وافقه الموسطون على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى والثاني فشا صف بقل فيه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلة، أي قرأ حمزة وشعبة بقلف عنه قال آتوني بهمزة ساكنة بعد اللام حال الوصل قال آتوني. أقرأ لشعبة. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نقرأ لورش مع ثلاثة مع قصر البدل. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. أعطف له التوسط في البدن. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وكذلك المد في البدن. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نقرأ لحمزة. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. استمر. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا قالون وافقه أبو عمرو. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أقرأ لقالون بالتوسط. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وافقه المواسطون. أقرأ لورش. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وطاء فما استطاعوا لحمزة تشددوا، أي قرأ حمزة لفظ فما استطاعوا بتشديد الطاء فما استطاعوا والباقون بالتخفيف. فقرأ لخلف بالتشديد مع ترك الغنة. فما استطاعوا أي فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أعطف لخلاد الغنة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. استمر. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو وهشام. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا. وعن الكوفي في الكهف والصلة، أي قرأ الكوفيون لفظ دكا هنا في الكهف بإثبات ألف بعدها همزة مفتوحة دكاء والباقون دكاء بالتنوين بدون ألف مع حذف الهمزة. اقرأ لعاصم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وافقه الكسائي على هذا الوجه. وافقه الكسائي. نعم. أقرأ لورش. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نقرأ لابن ذكوان بالإمالة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نقرأ لحمزة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان كان وعد ربي حقا. استمر. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قالون وافقه الجميع عاد ابن كثير وخلف. اقرأ لخلف بترك الغنة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اقرأ لقالون بالصلة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. انذر جمعه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو ودور الكسائي. اقل ورش بالتقليل. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قال لأبي عمرو بالإمالة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وقه دور الكسائي على هذا الوجه. استمر. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قالون وفقه جميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة وكذلك الكسائي. اقرأ لحمزة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. نقرأ لقالون بالصلة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وافقه ابن كثير. أقرأ لورش. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. مقرأ لخلف بالسفت. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. استمر. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قالون بفتح الياء وافقه أبو عمرو. اقرأ ابن كثير. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ثم اقرأ لهشام بالسكون مع التوسط. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قبله قالون بالتوسط. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أعد وجه هشام بالسكون مع التوسط. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ولو ثلاثة الإبدال يعني. أقرأ لابن ذكوان. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وفقه عاصم والكسائي. أقرأ لورش. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. المقرأ لخلاد بسكون الياء. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ولو ثلاثة الإبدال أيضا. قال لخلاد بترك الغنة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. استمر. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قالون وافقه ابن كثير. أقرأ لدور البصري بالإمالة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعطف السوسي. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. مقرأ لقالون بالتوسط. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وفق ابن عامر وعاصم وكذلك أبو الحال. أقرأ لدور البصري بالإمالة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وفقه دور الكسائي في روايته الدوري عن روايته عن الكسائي. اقرأ لورش بالمد. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اقرأ لحمزة. إنا وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا. استمر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قالوا وفقوا جميعا ورشا وابن كثير وحمزة والكسائي. اقرأ لورش بالنقل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. سكت لحمزة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الصلة لقالون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وافقه ابن كثير. اقرأ الكسائي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. استمر. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا بكسر السين وفقه ورش على وجه. اقرأ لابن عامر. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفقه عاصم. اقرأ لورش بالتقليد. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفقه أبو عمرو. اقرأ لحمزة بالإمالة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم الكسائي. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم صلة الميم لقالوا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اندرج معه ابن كثير. استمر. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قالون وافقه جميعا ورشا وابن كثير وحمد. اقرأ لقالون بالصلة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وافق ابن كثير. اقرأ الورش. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اقرأ لحمزة بترك النقل. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خالف بالسكت. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ورش بتوسط البدء. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ورش بمد البدل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. استمر. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. نعم. قالون وافقه دور البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. وافقه دور البصري وابن عامر وكذلك شعبة والكسائي. أقرأ لحفص. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. مسوسي بالإضغام. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. مقالون بالصلة. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. وفقه ابن كثير. اقرأ قالون بالصلة مع التوسط. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. ورش بقصر البدل. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. أعطف حمزة بالنقل. واتخذوا آياتي ورسلي هزا. ثم للدال هزوا. إسكان الزاي هزوا. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم ورش بتوسط البدل. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. مد البدل. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. استمر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قالون وفقوا الجميع على ورشا على توسط البدل ومده وكذلك ابن كثير. اقرأ قالون. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفقوا ابن كثير. اقرأ توسط البدل للورش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أعطف المد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. استمر. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أكمل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قالون وفقه الجميع عدا السوسي وحمزة والكسائي. أقرأ للسوسي. ولو جئنا بمثله مددا. يقول الشاطبي وأن تنفد التذكير شاف تأولا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ تنفد بياء التذكير والباقون بالتاء. أقرأ لخلف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أعطف خلاب. قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. استمر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قالون وفقه أبو عمرو. اقرأ القالون بالصلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفقه ابن كثير. اقرأ القالون بالتوسط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وافقه الموسطون على الكسائي. اقرأ الكسائي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. قالون بتوسط الصلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ورش خلف بال. اقرأ لخلف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. خلات. إله واحد. ورش بالفتح. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أعطلو التقليل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. السكت خلف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. استمر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة بعبادة ربه أحدا. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ القالون بالتوسط. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وافقه الموسطون. اقرأ لورش بالمد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخطأ خلاب أخطأ لخلاب تقت الغنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسنت وبارك الله فيك. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.